الشمائل المحمدية، الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإيمان به، ومن أعظم أسباب محبته صلى الله عليه وسلم. تعليق للشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل على مختصر الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية من كمال خلق وخلق عرف أن هذه الهبات المباركات لا تليق إلا بنبي وهو. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى، والذي نتشرف به بتدارس بعض أخلاق وصفات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونبدأ حديثا جديدا، باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم، أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. أبو رمثة اسمه رفاع بن يثربي التيمي. قصدنا أبا رمثة متأخر، هذا متأخر الإسناد قصده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره قد صبغ بالحناء والكتم صلى الله عليه وسلم. وعن عثمان بن موهب قال: سئل أبو هريرة: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: روى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب، فقال عن أم سلمة. إذن هذا الذي صح أن النبي خضب، وكل حدث بما رأى من الصحابة، كل حدث بما رأى، فمن رأى بعض شيء قال بعض شيء، ومن قال صبغ قال خضب قال خضب، ولا تعارض بين هذا الحديث أبدا. نعم. عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. يعني هذا الحديث حفظكم الله يعني حمل مع أول حديث في هذا الباب. قلت لأنس رقم 30. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: ها خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك. وهنا ماذا قال؟ قال 40. عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. حمل على أن أهله قد خضبوه بعد قطع النبي له، أن النبي لما حلق رأسه وتقاسمه المسلمون خضبوه بعد ذلك، خضبوه بعد ذلك، هذا حمله، حمل على الحديث الآخر الذي بعده. عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. هذا معناه أن هذا الخضاب قد وقع لشعره بعد أن يعني حلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كان هذا أثر الطيب، وقيل كان هذا أثر الطيب، لأن الصحابة لما تقاسموا شعره صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يطيبون فتغيرون بأثر الطيب، فتغيرون بأثر الطيب، وإلا أنس ما يرى أن النبي خضب. نعم. باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. الاكتحال سنة بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، والإثمد نوع من الكحل، نوع من الكحل، واختلف العلماء في لونه ومادته، فإذا ثبت أن ما يباح في السوق والإثمد فالاكتحال به سنة، إذا ثبت أن ما يباع في السوق والإثم فالاكتحال به سنة. وعن جابر هو ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمت فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. لكن هذا كله حفظكم الله من أمره، ما صح أن النبي اكتحل، ما صح، ما عندنا حديث صحيح، لكنه أمر بهذا، وأمر النبي بهذا يدل على كان يفعل هكذا دلالة بالمعنى لا بالمنطوق وإنما بالمفهوم. هنا باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. القميص هو هذا الثوب الذي نلبسه، هذا هو القميص، هذا الثوب الذي نلبسه هو القميص. وكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على التيسير، ما كان للنبي ثيابا مخصوصة، وإنما يلبس ما يتيسر ويأكل ما يتيسر صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان له زيا مخصوصة. لبس البردة والقميص والسراويل والعمائم صلى الله عليه وسلم، كل هذا لبس، ولبس الألوان الأحمر والأخضر والأبيض، وكان يحب القميص والبياض كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. عن معاوية بن القرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسن عشرته مع الصحابة وحسن عشرته مع أصحابه، حيث كان يسمح له ويدخل يده في صدره صلى الله عليه وآله وسلم. وإطلاق الزر أو إغلاقه هذه من العادات، من شاء أطلق ومن شاء ترى كلام. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج وهو يتكي على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. الثوب قبل أن يخاط القماش يسمى ثوبا، قبل أن يخاط القماش ماذا يسمى؟ يسمى ثوبا. قطري نسبة إلى بلد، نسبة إلى بلد يقول إلى القطر، وهو نوع من البرود اليمنية، وفيه حمرة وأعلام وخطوط. قال نسبة إلى ولد قال لها قطرة، كذا قال عندنا إذا القطرية قطرية، كان إذا كان قطر يكون القطرية، ماذا قال قطري؟ نعم تفضل. في حاشة يقول الشيخ قطري بكسر القاف وسكون الطاء نسبة إلى القطر، وهو نوع من البرودة اليمنية يتخذ من قطن، وفيه حمرة أو نوع من حلل جياد تحمل من بلد بالبحرين اسمها قطر بفتحتين. يعني قد يكون قطري وقد يكون قطري، قطري إلى اليمن وقطري إلى قطر، هكذا هذا قصده. القاف قد تكون مفتوحة قد تكون مكسورة. نعم. لكن القصد أن الثوب قبل أن يخاط القماش قوله قبل أن يخاط يسمى ثوبا، إذا خيط سمي باسمه، قبل أن يخاط يسمى ثوبا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوت، اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يعني يقول الحمد الذي كساني هذا الثوب هكذا، أو هذه العمامة وهذا القميص، أسألك الخير وخير ما صنع. نعم. وعن أنس بن مالك قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه العبرة. الحبرة الثوب المعلم، يعني ليس لونا واحد وإنما ملون له أعلام. وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، قال سفيان أراها حبرة. نعم. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. والذي بعده عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. إذا لبس البياض سنة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، عليكم بالبياض والبسوا البياض، وما عدا اللون فهو جائز، وما عداه جائز، أما البياض فهو سنة. قال فإن أطهر وأطيب، لأن الثوب الأبيض يحرص صاحبه على تنظيفه دائما لسرعة ظهور الأوساخ فيه. وعن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. إذن حفظكم الله تعالى، هنا دليل على جواز كذلك هذا اللباس هو المرط من شعر أسود، أسود اللون. نعم. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين، يعني لها كمال لكنها ضيقة، الجبة تلبس فوق القميص، الجبة تلبس فوق القميص. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسى عليهما. ساذجين يعني أسودين، لكن سا يعني أسودين، فلبسهما ثم توضأ ومسى عليهما. وعن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. نعم. باب ما جاء، باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبلان. قبالان، قبالان يعني لهما سيور. قال ويسمى شسعا، والشسع أحد سيور النعل، يعني تمسك القدم فيهم فوق. نعم. وعن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما، هذه من صفات النعل عليه الصلاة والسلام. وعن عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. جرداوين يعني من الجلد الذي لا شعر فيه، الجرداوان من جلد لا شعر فيه. نعم. قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانت نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية؟ قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وهذا من حرص عبد الله بن عمر عنه على اتباع هدي النبي في شأنه كله، والسبتية المدبوغة التي لا شعر فيها كذلك. وعن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. عن عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. مخصوفتان يعني قد بليا وأصلحا، قد بليتا ثم أصلحا بعد ذلك، يعني مرقعة، هذا مخصوف مرقعة. نعم. وهذا من تواضعه وزهده صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحد لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. هذا نهي يقتضي التحريم، لا يجوز للمسلم أن يلبس نعلا في قدم ويحفي الأخرى، إما أن ينعلهما جميعا ويحفيهما جميعا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحد، والنهي وقت التحريم. نعم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن أولهما تنعل وآخرهما أو تنزع، أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم. وهذه السنة يغفل عنها كثير من الناس، سنة نزع اليسرى قبل اليمنى، يغفل عنها كثير من الناس. السنة في النعل أن تلبس اليمنى ثم اليسرى، أما في الخلع فتبدأ باليسرى ثم اليمنى، هكذا حفظكم. هذا يغفل عنها كثير، والحديث البخاري، الحديث متفق عليه. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. نعم، لاتخاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخاتم قصة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يكتب كتابا لملوك العجم، فقالوا إن العجم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما من ورق. ولذلك يرى بعض العلماء أن سنة الخاتم سنة سببية، فمن كان يريد أن يختم فاتخاذه سنة، وإلا فإن اتخاذه غير سنة، هكذا عند بعض العلماء والله أعلم. من ورق يعني من فضة، وكان فصه بضم الفاء والصاد، فصه حبشية نسبة الحبشة، أي أن الفص الذي يوضع على الخاتم من الحبشة، إما أبيض أو ملون والله أعلم. نعم، تخريجه شيء. تخريجه حفظك، والحديث 71 متفق عليه، متفق عليه. أحسنت. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبس. يعني هذا حال من أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخاتم. مرة لبسه في خنصر يده اليمنى، في خنصر اليمنى، وهذا أكثر لبسه له صلى الله عليه وآله وسلم، أكثر لبسه له في خنصر يده اليمنى. ومرة لبسه في خنصر اليسرى وهو قليل في خنصر اليسرى، ومرة يختم به ولا يلبس. ثلاث أحوال لخاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليك. التخريج، التخريج حفظكم الله، الإمام أحمد في المسند. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. نعم، هذا وصف آخر لخاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على تعدد الصناعة. الأول فصه حبشي، والثاني فصه فضة. هنا يقول فصه منه بمعنى أن الفص من الفضة، وهذا يدل على تعدد الصناعة، مرة كذا ومرة كذا. والحديث حفظكم الله عند الإمام البخاري في صحيحه. وعن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وفي طريق أخرى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله، فكأني أنظر إلى بياض في كفه. إلى بياضه في كفه. إلى بياضه في كفه. نعم، نقش النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خاتمه بعض آية محمد رسول الله، بعض آية، هذه بعض آية، بعض آية محمد رسول الله، لكنه صلوات ربي وسلامه عليه تأدب مع الله عز وجل فكتب محمد سطر، ثم كتب رسول فوقه، ثم كتب كلمة الله فوق ذلك محمد رسول الله، محمد سطر، ثم كلمة رسول فوقه، ثم كلمة الله كذلك فوق الجميع، وهذا من تأدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ربه. ولذلك ينبغي على من أراد أن يكتب خاتم يتنبأ لفظ الجلال لا يكتب تحت اسمه، وكذلك هؤلاء الذين يصنعون اللوحات لا ينبغي له أن يساو بين اسم الله واسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وعن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. الحديث الرابع والسبع متفق عليه. الحديث الرابع والسبع متفق عليه. السادس والسبعون البخاري: النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يورث ما تركه صدقة، يرد إلى بيت مال المسلمين. ولذلك رد أبو بكر عنه خاتمه إلى بيت مال المسلمين ولبسه رضي الله عنه لأنه الخليفة، ثم لبسه عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم وقع في بئر أريس في المدينة. بئر أريس في المدينة أريس قريبة من مسجد قباء، لا يعرف مكانها الآن على وجه التحديد، لكن بعض الناس اجتهد في تحديد مكانها ولا أثر لمعرفة هذا البئر، بل إن إخراجه خطر على الناس اليوم، لأن بعض الناس يشركون بالله عز وجل، فربما التمسوا بركة هذا البئر بسبب سقوط الخاتم في وقع في المحظور. صلى الله عليه وسلم العافية. السادس والسبعون قلنا حفظكم الله البخاري، رواه البخاري. باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. إذا قلنا للخاتم عند النبي ثلاث حالات، هذا أحدها، يلبس في خنصر اليمين، وأكثر أكثر ما روي أن النبي كان يتختم بيمينه. الحديث حفظكم الله عند أبي داود في كتاب الخاتم من سننه والنسائي. وعن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألت عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. إذن اتخاذه في اليمين سنة، لبسه في اليمين سنة. نعم. تخريج التخريج هذا الترمذي حفظكم الله، ابن ماجه والنسائي. الترمذي وابن ماجة والنسائي. التاسع والسبعون عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. يقول: رواه أبو الشيخ، وإسناده ضعيف هنا لكن صحيح ما تقدمنا. وعن الصلت بن عبد الله قال: كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. إخاله يعني أظنه وأحسبه، ولا إخاله يعني لا أظنه ولا أحسبه. الحديث رواه أبو داود في اللباس. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه وناقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. نعم. قال: جعل فصه مما يلي كفه. هذه طريقة لللبس جائزة، إن شئت أبديت الفص على ظهر الكف أو في بطنها فالأمر واحد. ونهى أن ينقش أحد محمد رسول الله، هذا معنى نهى أحد أن ينقش، يعني نهى أن ينقش أحد محمد رسول الله، هو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. معيقيب هذا أحد موالي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يلي خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمل على بيت مال المسلمين. نعم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. حديث ابن عمر الماضي متفق عليه، حديث ابن عمر الماضي متفق عليه. الثاني والثمانون، حديث جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين رضي الله عنه يتختمان في يسارهما، لما يدل على أنهما رأي النبي يفعل هذا، وهذا يدل على جواز التختم في اليسار. والحديث رواه الترمذي، رواه الترمذي. فالأمر جائز وواسع، الأمر جائز وواسع، إن شئت في اليمين شئت في اليسار. الثالث والثمانون، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، رواه الترمذي. الرابع والثمانون، عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمه. متفق عليه. وهذا يدل على جواز التختم بالذهب في أول الإسلام، ثم حرم بعد هذا، فلما حرم نزعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزع الناس تبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. نكتفي بهذا، والله أعلم. الشمائل المحمدية، الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإيمان به، ومن أعظم أسباب محبته صلى الله عليه وسلم. تعليق للشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل على مختصر الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية من كمال خلق وخلق عرف أن هذه الهبات المباركات لا تليق إلا بنبي، وهو كذلك صلى الله عليه وآله وسلم.